نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع، وفقنا وسددنا للصالح من القول والعمل، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم على بركة الله هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: سؤالي جزاكم الله خيرا عن البركة، ما هي وكيف الحصول عليها، وكيف يعلم الإنسان أنه مبارك له في أموره؟ هذا الموضوع يشغلني كثيرا، أرجو منكم التوجيه، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا السؤال من أخينا جزاه الله خيرا عن البركة، ما هي وكيفية الحصول عليها إلى آخره. لا شك أنه يعني سؤال، يعني أحسب أنه كما أنه يشغل أخانا السائل، أظنه يشغل أيضا كثيرين، وأيضا التطلع إلى هذا أيضا أظنه من الهمم العالية، وحرص الإنسان على أن يعني على تحصيل البركات من الله عز وجل أمر يعني لا شك أنه كما قلت يعكس همة عالية. البركة من حيث معناها ومن حيث المراد منها هي، قالوا، النماء والزيادة والسعادة والكثرة في كل خير، يعني الكثرة من كل خير، هذه هي البركات. بركات ربنا وفيوضه وإنعامه شيء كثير، كما وفضله وجوده وسعة رحمته وثبوته، أيضا ثبوت ما يدعو الله ودوامه، هذه كلها من فضل الله عز وجل. أيضا من لطائف ما ذكرها العلم، قالوا إن فضل الله لا يحصى ولا يحصر، ويأتي للإنسان من حيث يشعر ولا أو لا يشعر، ومن حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. ولهذا قيل لكل ما يشاهد منه زيادة محسوسة أو حسية أو معنوية مبارك وفيه بركة، لأنه أحيانا فعلا من حيث لا يشعر الإنسان أو من حيث لا يحتسب، لأن الخير كله من الله وإلى الله وبيده سبحانه وتعالى. أيضا ربنا سبحانه وتعالى وضع البركة في كثير من مخلوقاته، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه لعباده. فالماء مبارك، وفي السحور بركة، وبيت الله مبارك، وطيبها الطيبة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام مباركة، والمسجد الأقصى باركه الله وبارك ما حوله، والقرآن أنزله ربنا تبارك وتعالى مباركا وفي ليلة مباركة. فكل ما دل الدليل على أنه مبارك فقد وضع الله في البركة، وهو سببها، ففيها الخير والنماء والزيادة. وكذلك أيضا، ويعني هو يقول السائل جزاه الله خيرا: كيف أعرف أنني مبارك؟ ابن القيم رحمه الله يقول: المبارك من الناس هو الذي ينتفع به حيث حل. ولهذا قال يحيى عليه السلام: وجعل أيضا نفسي، وكذلك عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركات الله يضعها في الأنفس وفي الأموال وفي الأولاد وفي البنين والأهلين وفي الأحوال وفي الأزمنة وفي الأمكنة وفي العلوم وفي المعارف وفي المشاعر وفي الأعمال، كلها بركات في طيبات الحياة الدنيا. أما سبيل تحصيلها كما يسأل الأخوان يقول: وكيف الحصول عليها؟ فالعلماء ذكروا، وهو ظاهر إن شاء الله، أن حصولها يكون بالإيمان والتقوى والصلاح والعدل والرحمة والإحسان. قال الله عز وجل لآدم: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله في أبي بشر نوح عليه السلام: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. إذن الإيمان والتقوى واتباع الهدى وهي الطريق إلى بركات السماء والأرض واستدراج الأرزاق والخيرات. ثم أيضا ديننا الإسلامي كله بعقائده وشرائعه وأخلاقياته كله يقتضي سعادة الدنيا قبل الآخرة، وأيضا يقتضي أيضا تحصيل بركاتها، لأن الله أخبر أنه بالصلاح والتقوى يفتح بركات السماء والأرض، كما قال: ولو أنها القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذن وكما جزاه الله خيرا نبه السائل، حري بالمؤمن أن ينظر ويتأمل في الآثار المباركة للدين والطاعات إلى آخره. ولعلي أختم بهذا الحديث العظيم في شأن التعاملات بين المتعاملين والمتبايعين في قوله صلى الله عليه وسلم، وهو يدلنا فعلا على أين تكون مصادر البركة، في قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن هذا يبين أن البائع بصدقه في بيان السلعة وصفاتها، والمبيع كذلك أيضا في مقدار الثمن، والمشتري كذلك أيضا بالوفاء وسلامة الثمن، كل هذا يدل على أن الدنيا لا يتم حصولها ولا تحصل بركاتها إلا بالعمل الصالح وبالصفاء وبالإخلاص. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقة برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت البرنامج هذه، إحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، والداي تخاصما خصاما شديدا، وأقسمت أمي بأيمان كثيرة ألا تكلمه أبدا، واستمروا بالخصام شهرين ولم يتحدثا مع بعضهما البعض، لأن أمي كانت فعلا تقصد بكلامها أنها لن تكلمه أبدا. ولكن في عيد الأضحى الفائت أتى أبي وكلمها بأنه سيتغير للأحسن وأقسم على القرآن، وأمي صدقته في قوله وعادت وكلمته، لكن أبي سرعان ما نقض العهد وعاد لطبيعته. أمي الآن حزينة بشدة لنكثها الأيمان، رغم أنها كفرت عنها ولكنها ما زالت مهمومة على تلك الأيمان، فماذا تفعل وهل عليها شيء؟ لأنها أيمان كثيرة أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال على طوله، وهو يعني يعكس ما تعيشه هذه الأسرة لا شك من شيء من المعاناة، لكن هناك يعني ما كان ينبغي أن تشتغل الأم بكل هذه الهموم لأمرين. أولا أنها كفرت عن يمينها كما تقول الأخت السائلة، ولا لنكثها الإيمان رغم أنها كفرت. لا، فما دام أنها كفرت أمينها لا شيء عليها. لكن المهم في الجواب يا أختي أن يعني تشددها غلط، وحلفها ألا تكلمه مهما كانت أخطاؤه. نعم، لا مانع من وعظه من نصحه من، لكن الهجر وشهرين وأشهر لا يكلم، هذا ما هو سهل، هذا لا تستقيم بالحياة. إنما وأيضا لا تلجأ إلى الإيمان، لا تحلف، إنما لا مانع أن تغضب، لا مانع أن تنبه، لا مانع أن والمطلوب أكثر هو التحمل والتوجيه والنص. وأنصح ثم أنصح بالدعاء، اجتهدوا في الدعاء لأنفسكم والدعاء لأولادكم والدعاء لأهليكم والدعاء لأزواجكم، فالدعاء هو سهام الليل. وربنا عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء من أعظم أنواع العبادة. فالذي أنصح به هو: أولا لا تكثري الأيمان، وما دام أنك كفرت فالحمد لله، لكن لا تجعلوا جميعا الزوج والزوجة والإخوة والأخوات وكل أصحاب البيوت، لا تجعلوا الأصل في علاقتكم التشنج والهجر والمحاسبة الشديدة. إنما الذي يخطئ لا مانع ينبه ويوعظ وينصح، لكن احرصوا على بقاء بيوتكم هادية، وبقاء بيوتكم عامرة، وبقاء بيوتكم تجري أمور فيما بينكم على طبيعتها وعلى سجيتها مهما حصل من خلاف، فإنه لا تخلو بيوت أبدا من مشكلات مهما كان. ومهما كانت الأخطاء ومهما كانت الأغلاط ومهما كانت المخالفات، البيوت كلها يعني فيها أخطاؤها، ولكن العقلاء يتحملون والعقلاء أيضا يعفون ويسامحون. هذا هو الذي أنصح به وأحذركم من الهجر. الهجر هذا لا يلجأ إليه إلا إذا كان مفيدا، أما إذا كان غير مفيد فإنه لا تلجأ إليه، وإنما اجتهدوا أن تكون بيوتكم عامرة بالخير وبالفضل وبالصلاح وبالإصلاح، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع عبد الله له مجموعة من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: ماذا تنصحون من حج ولكنه لا يصلي؟ أمنا بالله، لا شك أن الصلاة أهم أعظم أركان الدين، وهي أهم من الحج، وأهم من الصيام، وأهم من الزكاة لمن تجب عليه الزكاة. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. تعجب أحيانا من بعض يعني الجهل في بعض المسلمين، تجد يقول: لماذا لا تصلي؟ قال: أنا لا أصلي حتى أحج، نسأل الله السلامة. أو يقول: أنا لا أصلي حتى أتقاعد، أو لا أصلي حتى أتجاوز 40. هذا كله جهل، جهل، جهل عجيب. الواجب معرفة أهمية الصلاة، وأنها هي أهم فرائض الإسلام، أهم فرائض الإسلام، أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأول ما ينظر الله عز وجل فيها من من من من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وهي أول أيضا ما فرض من الفرائض، وهي اللي تولى الله سبحانه وتعالى فرضيتها بنفسه. فالتهاون فيها مع أن كثيرا من محققي العلم يرون أن الذي لا يصلي أنه كافر خارج من الملة. وإذا قلنا إنه كافر وخرج من الملة فإنه لا ينفع معه لا حج ولا صيام ولا أي أعمال أخرى، ما دام حكم بالكفر، نسأل الله السلامة. ولكن الذي أرجوه أن هذا الذي لا يصلي أول أن يتوب، والأمر الثاني أنه لعله كان يعني أنه يصلي بعض الفرائض بعض الأوقات، فإذا كان يصلي إن شاء الله أنه لا يقال بكفره، وإن كان يقال أنه على خطر عظيم، على خطر جدا. لك على كل حال يعني على كل حال، ولعله أيضا حينما حج أيضا أنه يكون سبيل لأن يرجع إلى ربه. فعليكم بالنصح جزاكم الله خيرا، وهذا هو الذي أهر الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يسأل عن حكم قراءة الفاتحة للموتى، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ هذا يتعلق أولا بقراءة الإهداء ثواب قراءة القرآن للأموات سواء كانت الفاتحة أو غيرها، هذا يجري فيه الخلاف الذي عليه العلم. من يرى أنه لا يصل من إهداء الثواب إلا أعمال محدودة كالصدقة والصيام والحج والدعاء أيضا، وأما غيرها فبعض العلماء لا يرى، لكن لعل إن شاء الله الأمر واسع، من حيث أنه إذا قرأ القرآن أن يهدي الثواب، لكن لعلنا ننصح أنه إذا قرأ أن يقول: اللهم اجعل، يكون دعاء فيقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان. لكن نأتي موضوع الفاتحة، تخصيص الفاتحة هذا هو الذي محل نظر، وقد يدخل في باب البدع تخصيص الفاتحة بالذات. أما إذا أنه يعني قرأ باعتبارها سورة القرآن أو من القرآن، فهذا الأمر فيه واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالها الثالث والأخير، سؤال الأخ عبد الله يقول: هل يجوز أن تأكل أو تأخذ راتب أخيك وهو مجنون ضائع؟ ما دام أنك أنت المسؤول عن أخيك وهو مجنون، فالواجب حفظ ماله، ولا يجوز بأي حال، يجب المحافظة على ماله وتنمية ماله أيضا، والإنفاق عليه منه إذا كان لا شك محتاج فينفق عليه منه، وسواء الأكل والشرب والعلاج، سواء علاج الأمراض العادية أو علاج مرضه هذا إذا كان قابل للعلاج، يعني مرضه العقلي يعالج منه، أو إذا أصابته أمراض جانبية من بعض الأمراض العضوية فإنه أيضا يعالج منها من ماله. لكن لا يجوز أبدا بأي حال الأخذ من ماله أو تصرف ماله أو تأكل راتبه، نسأل الله السلامة. لكن إذا كنت فقيرا فلا معنى أن تأكل كما قال الله عز وجل: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معروف. فإذا كنت محتاجا تأكل بالمعروف، يعني بمعنى حسب ما يقتضيه العرف المعتاد من أكل وشرب وكساء ونحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل المستمع علي مقيم في المملكة يقول: أكلم زوجتي بالهاتف أكثر من والدتي وأنا مغترب، علما أنني لا أقصر مع والدتي بأي شيء، وجهونا جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا على حرصك على يعني بر والدتك. على كل حال ليس هناك حد يعني حد محدد في طريقة الاتصال أو التواصل، وقد تكون فعلا محتاجة تكلم زوجتك أكثر باعتبار الأولاد وباعتبار يعني وجود أغراض كثيرة تستدعي المحادثة وشؤون البيت ونحو ذلك. على كل حال ليس هناك يعني حد محدود أو موازنة، إنما لا شك أنك تجتهد في مواصلة والدك واتصال بها والتلطف معها وتفقدها، لكن ليس هناك يعني حد محدود بحيث أن يقال هذه أكثر وهذه أقل، وإنما أنت لا شك تتكلم حسب الحاجة وحسب ما تراه في من المصلحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع الذي رمز لاسمه بالأحرف عين كاف يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثابكم الله خيرا يا شيخ. أسأل عن حكم السائل الخارجي عند التفكير أو المشاهدة، هل هو مني ويلزم الغسل منه أم يعتبر مذي ويلزم غسل الموضع والوضوء، علما أن السائل يخرج مني كثيرا بالتفكير والمشاهدة، جزاكم الله خير الجزاء. لا، هذا السائل مذي على كل حال، الذي يخرج بسبب التفكير، وهو غالبا يكون سائل رقيق وليس غليظا وفيه لزوجة كما هو معلوم، فإذا هذا يسميه العلماء مذي، وهو نجس يغسل ما أصاب البدن منه أو ما أصاب الثوب منه، المس الداخلية مثلا أو حتى أصاب الفخذ أو أصاب أي جزء من البدن، فإنه يغسل، وهو فعلا يأتي بالتفكير وبالمشاهدة. لكن لك على كل حال أنا ما أدري ما مرادك بالمشاهدة، إذا كانت المشاهدة محرمة فعليك أن تتقي الله عز وجل، فلا يجوز أن تضرع إلى أمور محرمة، أما إذا كان لا مباحة أن يكون واحد مع أهله أو نحو ذلك فهذا لا شك أنه مباح ولا إشكال فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم مبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا بكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نشكر لمعالي الشيخ هذه الإجابات، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. في الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.